وهنا مسألة، وهي أن الاستسقاء أيضا أنه يعني يكون في وقت نزول المطر، يعني ما يستسقي الناس الآن مثلا في الصيف مثلا، هذا ليس وقت نزول المطر مثلا، وأن يستسقون في الأوقات التي ينزل فيها المطر عادة وانقطع، وفي الوقت ذاته أن الأرض تستفيد من هذا المطر. أما في مثل هذا الوقت مثلا الناس تستسقي مثلا، هذا ليس وقت نزول المطر ولا تستفيد الأرض منه إذا نزل، والله أعلم.